الصواب الذي نقطع به هو ما سمعت أمس. أما هذه الشبهة فهي نسمعها من جماعة كثير غير، وأنا أقمت الحج عليهم بنحو الصورة الآتية: إذا كان هناك قاضي يحكم بالشرع، يحكم الشرع مثل القانون، ولما رجعت إليها قضية من القضايا حكم بخلاف الشرع، يأتي السؤال: كفر هذا؟ جماعة التكفير لم يسعهم رغم أنوفهم إلا أن يقولوا بعد شيء التكفير: لا، ما كفر، إنني أليس يصدق في أنه حكم بغير ما أنزل الله؟ قال: هذا عادة يحكم بالشرع، ثاني مرة حكم بغير الشرع. مرة في قضية أخرى أيضا اتبع هواه وحكم بغير الشرع، أكفر؟ قال: في الأول لكن بشيء من الضعف. قلت له: ثالث مرة وخامس مرة وخمسين مرة، كفر؟ قال: ايه، لما كثرت له العدد. قال: كفر. قال: لما له عدد تارك يلزم بان ما كفر، تارك يقدم رجلا ويؤخر اخرى. قل لي: ما الضابط عندك في انه في المرة الاولى والثانية والثالثة ربما ما كفر، وفي الخامسة والخمسين كفر، ما هو الضابط؟ ألست نظرت إلى أنه في المرة الأولى والثانية والثالثة نظرت إلى أنه صحيح أنه خالف الشرع، لكن يعتقد أنه في مخالفته للشرع مخالف الشرع، مش يعني عارف الشرع وأن هذا الشرع ما عاد يصلح في هذا الزمان وشرع ذلك؟ فهذا الرجل مهما تكررت حكوماته بغير ما أنزل الله فلا يزال هو من حيث العقيدة. فما الذي جد عندكم من مثل هذا الإنسان لما صورناه لكم أن خمسين مرة حكم بغير ما أنزل الله؟ ولو سألته: هل ترى هذا الحكم حقا في الأقياء؟ فإذا حكم بغير ما أنزل الله الله يلعن الشيطان، مثل يجد من الخمر، مثل يجد من السرقة، وإلى آخره. ايش الفرق بين هذا الذي لا يحكم ما انزل الله وبين هؤلاء الذين ايضا لا يطبقون احكام الله في ذوات انفسهم؟ فهل تكرار الشيء له علاقه بالعقيده؟ لا، لكن له علاقه بالزياده الاذن. ولذلك فالعقيده اخي له علاقه بالقلب مثل الايمان. الايمان هو التعلق الاول، هو القلب. كذلك الذي هو ضد الإيمان كفر، فمن علاقته بالقلب؟